حديثنا 166 عن جابر رضي الله عنه قال كسي جابر خدي جرازي بتن ياغوتي توفي عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه بجتن بابي من مر وعليه دين هند دين السرب فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه بجبجت من پیغمبري خدي صلابة خدي لابن كرا واسطة أن يضعوا من دينه اكتنك دين دارت اكتنك خدان الديني ذا أو هندكش ديني بيبهيل. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليه جاء پیغمبري صلابة خدي لابن أفتش ديها شوان خاص تقول توان هندكش ديني بيبهيل بس خدان الديني ونكرن فلم يفعلوا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ادبجتن پیغمبري صلابة خدي لابن قوتمن اذهب هرا فصنف تمرك أصنافا يعني تو قصبت خو ابك الصنف صنف جيك جدابك العجوة على حدة افقصبت بجني عجوة تو بدون رخك بدربك عجوة اوجك نوعك قصبانا جلك جلك بقدرة نوعك جلك باشا للمدينة وعذق زيد افين او اقصبا او بجني عذق زيد على حدة دون راحتي جدابك ثم أرسل إلي وبشتهن جابا من أبهنيرا سحكا فيغنبري صلاة خد الابن شوية مصلحتا صحابيا وبصرمان بقتين ففعلت بجد من جوافر ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشتهن من جابا فيغنبري هنا صلاة خد الابن فجلس على أعلاه بجد السرق سوا رين اشتخاط أو في وسطه آنت نيفا كذا ثم قال بشتهن جود كل للقوم يعني قصفا البيبة بو خدان الدين فكلتهم بيجتن منزك بيبان حتى أوفيتهم الذي لهم بيجتن حتى أو دين وائر سرمن من خرج داي ومن أدوكر ومن تنه لا يلسر وبقي تمري وبيجتن قصفة من جمان كأنه لم ينقص منه شيء حتكو تشتجك النبي بمعجزاك بو خد تعالى دايا پیغمبر خو صلى الله عليه وسلم وصى خد تعالى بركة اخص پیغمبر جي تعبير الكسكي نتكر حكت شياد بشتا خدانت بان دينا ناچه بتن وبتن ونبتن إلا هندك هنده بهن